بسم الله الرحمن الرحيم. اشتد القائلون بثبوت الحقيقة الشرعية بما حاصله إن نقترع ونعلم بكرب نفس السلام اسما للرداءات المخصوصة بما فيها من الأقوال والفئات بعدما كان هذا اللفظ في اللغة اسما للدعاء وكان لفظ الصوم في الشريعة الإسلامية اسما للإمساك عن الأشياء المخصوصة بعدما كان في اللغة اسما لمطلق الإمساك ولفظ الزكاة يكون اسما للقدر المخرج من المال بعدما كان هذا اللفظ حقيقة في النمو ولفظ الحج في الشريعة الإسلامية يكون اسما للمناسك المخصوصة بعدما كان في اللغة اسما لمطلق القصد ثم ليس هذا إلا بالتصرف من الشارع حصل هذا بالتصرف من الشارع ونقل به هذه الألفاظ إلى هذه المعاني الشرعية وهذا هو معنى الحقيقة الشرعية ليس معنى الحقيقة الشرعية إلا هذا هذا ملخص استدلال قائلين بثبوت الحقيقة الشرعية لهذه الألفاظ المستعملة في لسان الشارع ولكن أورد علي بما ملخصه أن استعمال هذه الألفاظ في غير معانيها اللغوية أي في هذه المعاني الشرعية لا يكون دليلا على ثبوت الحقيقة الشرعية لماذا؟ لأن الاستعمال أعم من الحقيقة قد يكون استعمال اللفظ بالمعنى الحقيقي وقد يكون استعمال اللفظ بالمعنى المجازي فتكون هذه المعاني معاني مجازية معاني شرعية معاني مجازية لا معاني حقيقية. هذا هو الإشكال على هذا الاستدلال. ورد هذا الإشكال بوجهين أجيب عن هذا الإشكال بوجهين. الوجه الأول إذا كان المراد بمجازية هذه الألفاظ في المعاني الشرعية أن الشارع استعملها في هذه المعاني الشرعية مجازا وبالقرينة، ولم يكن هذا الاستعمال معهودا عن أهل الدول. الشارع استعملها في المعاني الشرعية حتى صار مشهورا في استعمال الأذكار المعاني الشرعية، ووصل على حد أفادت هذه الألفاظ المعاني الشرعية بلا قرينة. إذا كان هذا هو المراد من المجازية فهذا معنى الحقيقة، المعنى الحقيقة الشرعية هو هذا، أن هذه الألفاظ تفيد هذه المعاني بلا قرينة. فلو كان استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني مجازات لغوية لكان مع القرينة، إذ استعمال اللفظ في المعنى المجازي لا يصح إلا بالعلاقة والقرينة. فلو كان هذا هو الوراء فهذا هو معنى الحقيقة الشرعية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذه المعاني تتبادر عن هذه الألفاظ بدون قرينة، فلو كانت هذه الألفاظ في هذه المعاني أي في المعاني الشرعية مجازات لغوية لكان استعمالها فيها مع القرينة. هذا هو الوقت الثاني على رد الإشكال. إلا أن هنا بحث وإشكال في أجل هذا الاستدلال ثانياً، وفي الجواب عن الإشكال في الوجه الأول من الجواب والوجه الثاني من الجواب عن الإشكال أخرى. فأصل الاستدلال لا يخلو عن إشكال، وما أجيب عن الإشكال من الوجهين أيضا لا يخلو عن إشكال. أما الإشكال في أصل الاستدلال فيقال في تقريب الإشكال أن الاستعمار كون هذه الألفاظ أسامي للمعاني الشرعية وسبق هذه المعاني الشرعية من هذه الألفاظ، هل كان هذا في إطلاق الشارع هذه الألفاظ أو في إطلاق أهل الشرع؟ وكون هذه الألفاظ أسامي وتبادلها تبادل المعاني الشرعية من هذه الألفاظ في لسان الشارع في استعمال الشارع هذا مورد في الإشكال غير صادق، لم يثبت استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية بلا قرينة في لسان الشارع، هذا هو المدعى. وليس سبق هذه الألفاظ هذه المعاني من هذه الألفاظ في إطلاق الشاعر، هذا ممنوع. وإذا كان المراد من استعمال هذه الألفاظ وكونها أسام للمعاني الشرعية وسبق المعاني الشرعية من هذه الألفاظ في إطلاق الشرع، لو كان هذا الاحتمال الثاني كما هو الحق لما كانت هذه الألفاظ في المعاني الشرعية حقائق شرعية، بل حقائق متشرعة، حقائق كردية متشرعة، وليس الخلاف في كون هذه الألفاظ كهذه المعاني الشرعية حقائق متشرعة، هذا ليس مورد الخلاف، هذا متفق عليه. هذه الألفاظ أصبحت حقائق كهذه المعاني عند المتشرعة، هذا ليس مورد الكلام، هذا هو الإشكال في أجل الحجة. وأما الإشكال في الوجه الأول من الجواب على الاستدلال، الوجه الأول إذا كان المراد من مجازية هذه الألفاظ في هذه المعاني في استعمال الشارع وعند الشارع حتى أفادت هذه الألفاظ هذه المعاني الشرعية من دون قرينة، فهذا هو معنى الحقيقة الشرعية. يرد في إشكال أن الأمر ليس كذلك، بل تفيد هذه الألفاظ هذه المعاني الشرعية بلا قرينة، وتتبادل هذه المعاني الشرعية من هذه الألفاظ عند المتشرع لا عند الشارع، ولازم ذلك أن هذه الألفاظ حقائق عرفية، حقائق متشرعة، لا حقائق شرعية. والإشكال في الوجه الثاني من الجواب أن دلالة هذه الألفاظ على هذه المعاني وإن بلا قرينة وإن كانت صحيحة، ولكن هذا الإطلاق وهذه الدلالة إنما هي في لسان المتشرع لا في لسان الشارع، فلازم ذلك هو ثبوت الحقائق المتشابهة لا سقوط الحقيقة الشرعية. هذا ملخص الاستدلال على سقوط الحقيقة الشرعية في هذه الألفاظ المستعملة في لسان الشارع، وذكرنا الإشكال فيه. فهذا الاستدلال ليس في محله، هذا تمام الكلام في الحقيقة الشرعية، فيقع الكلام في الصحيح والأعم. هل هذه الألفاظ موضوعة للمعاني الصحيحة أو موضوع للمعاني أهم من الصحيح والفاسد؟ والبحث في هذه المسألة طويل جدا. الحمد لله.